الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق. والمقصود بقطاع الطريق الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك يعبر بعض الفقهاء عنهم بالمحاربين، وهذا أولى، لأنه موافق لكتاب الله، موافق لكتاب الله. فالتعبير بالمحاربين أولى من التعبير بقطاع الطرق أو الطريق، فقطع الطريق من جملة الحرابة، قطع الطريق من جملة الحرابة. والمقصود بالطريق الطريق الذي تطرقه الأقدام ويسير عليه الناس ويمرون به، ولذلك يقطعون عليهم المرور في هذا الطريق لسبب من الأسباب، والغالب أنه لأخذ المال، وقد يكون لانتهاك العرض ولغير ذلك من الأمور. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، باب حد قطاع الطريق، بعد باب حد القطع في السرقة، وذلك للمناسبة بينهما، لأن الغالب على قطاع الطرق ماذا؟ أخذ المال، هكذا هو الغالب، يقطعون الطريق للحصول على المال. وهذا الحد هو من أشد الحدود، هذا الحد من أشد الحدود. لماذا؟ لأنه يتعلق بالجماعة، يتعلق بالأمة، يتعلق بأفراد المجتمع، يتعلق بالمواطنين والمقيمين، ولذلك سمي حدا، وهو حق لله عز وجل، فلا يسقط بالعفو، لا يسقط بالعفو إلا في مسائل دقيقة سنتكلم عنها بعد قليل، بخلاف القصاص. فالقصاص إما القود وإما العفو والدية، ولذلك الله عز وجل جعل أمر القصاص لأولياء الدم، إما أن يقتصوا وإما أن يدوا ويعفوا. أما الحدود فلا، لأن الحق فيها لله جل وعلا. ولما كان الناس يرهبهم مثل هذا الأمر، قطع الطريق عليهم، فإنه يفوت عليهم مصالح دنياهم، ولذلك تنقطع السبل وتكسد البضائع، ويدخل الناس من الرعب والخوف الشيء المعلوم، ويصبح الناس لا يأمنون، وتكون الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى. ولذلك علق الله جل وعلا هذا الأمر بولاة الأمور، السلاطين والحكام يقيمون هذه الحدود حفظا لأمور الناس ومصالح الناس. ولذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن هذا لا يسقط بالعفو، لا يسقط بالعفو حتى في الصحيح الراجح كما سيأتي، ولو كان أخذ المال دون النصاب، حتى ولو كان أخذ المال دون النصاب، وحتى لو كان هناك عدم تكافؤ، فإنه يجب أن يقام عليه حد الحرامة. لماذا؟ لأن هذه المجموعة إنما قامت على التناصر والتمانع، فيمنع بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا. بل إن الفقهاء يقولون: من تستر على هؤلاء المحاربين فإنه يأخذ حكمهم. قال العلماء: الردء له حكم المباشر. المتستر على المجرم يسمونه، يطلق عليه متستر على أصحاب الجرائم، فإن له حكم المحارب، حكم المباشر. وذلك لأن الشريعة نظرت إلى هذه الجريمة لا لأفرادها، وإنما نظرت لحالها وهيئتها، فهي تختلف عن حد السرقة، وتختلف عن حد القتل القصاص، فهي جريمة اسمها حد قطع الطريق أو حد الحرابة. والأصل في حد قطع الطريق أو الحرابة الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. هذه أربع جرائم، أربع جرائم. وأما من عفوا هذه أربع عقوبات، أربع عقوبات لأربع جرائم متنوعة تدخل تحت حد الحرابة. وأما السنة فقصة العرنيين الذين اجتووا المدينة وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما فعلوا صحوا، يعني أصابتهم عافية وصحة، فقاموا إلى الراعي فقتلوه، سملوا عينيه وقتلوه وارتدوا وساقوا الإبل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فما أتي المساء حتى جيء بهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم على الحر يستسقون ولا يسقون. هذا في السنة. والإجماع منعقد على حد الحرابة بالجملة، ستأتي تفاصيل من خلال خلاف الفقهاء في بعض التفريعات. وحد الحرابة يؤمن الناس، رحمك الله، الحرابة فيه أمان للناس، ولذلك الناس إذا عرفوا هذا الأمر فإنهم كل من تسول له نفسه أو تحدثه نفسه بفعل شيء من هذه الجرائم فإنه سيكف عن ذلك، سيكف عن ذلك. والحراب والجريمة هذه ليست في الصحراء كما سأبين، ولذلك الفقهاء يذكرون، وهو جمهور الفقهاء على أن حد الحراب يكون، على أن قطع الطريق أو المحاربين يكونون في الصحراء ويكونون أيضا في البنيان، في البنيان، وسأفصل في هذا. كذلك من أنواع الحرابة ما يتعلق بقرصنة السفن، قرصنة السفن. فالقراصنة الذين يتعرضون للسفن ويستولون عليها ويهددون أصحاب السفن، هؤلاء محاربين في الواقع. وأيضا من جملة الأشياء المعاصرة التي تدخل ضمن هذا ما يسمى بالإرهاب الآن، في مثلا ما يتعلق بقضية اختطاف الطائرات أو شيء، هذا نوع من الحرابة، وجزاء هؤلاء جزاء المحاربين، جزاء هؤلاء جزاء المحاربين. فاختطاف الطائرات أو قرصنة السفن أو مثلا التعرض للناس في الصحراء، قطع الطريق عليهم أو كذلك في البنيان، أو ما يسمى بالغيلة، قتل الغيلة، سيأتي إن شاء الله تفصيل، هذا كله يدخل تحت الحرابة، بمعنى أنه ليس لأحد الحق أن يعفو، وإنما الأمر فيه لولي الأمر، للسلطان الحاكم يقيم عليهم حد الحرابة، لأن الحدود منوطة بمن؟ بالسلطان، بولي الأمر، وليس لأحد الناس وأفرادهم أن يتولوا إقامة الحدود. ولا شك أن حد الحرابة فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته واسعة وشاملة لمجموع الأمة، فإنها تحاصر الإرهاب، تحاصر القرصنة، تحاصر قطع الطريق، تؤمن السبل، يصبح الناس ويمسون آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعلى أوطانهم. وهذا لا شك بأنه من أعظم محاسن الشريعة ومن أعظم مقاصدها في إقامة العدل. قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. قلت لكم بأن التعبير بالحرابة أولى، لماذا؟ لأنه موافق للقرآن، إنما جزاء الذين يحاربون الله. قال: وهم الذين. الآن شرع في ماذا؟ في تعريف حد الحرابة أو في المحاربين أو قطاع الطرق. قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. تذكرون السرقة كيف عرفناها؟ أخذ المال خفية، أخذ المال خفية. الآن يعرف لك قطاع الطرق: وهم الذين. الذين هؤلاء يشمل الذكور والإناث، وأبى الحنفية إطلاق الحرابة على الإناث. الحنفي يقولون الإناث لو أنهن تعرضن للناس بالسلاح فإنهم لا يعدون من المحاربين، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الحرابة كما أنها تكون للرجل من حيث الحد كذلك تكون للمرأة. وأيضا التعبير بالذين يفهم بماذا؟ يفهم على أنهم جمع، والواقع لو أن شخصا واحدا تعرض للناس وقطع عليهم الطريق وحمل عليهم السلاح فإنه يسمى محاربا، بخلاف البغاة اللي يأتي إن شاء الله في الفصل القادم إن يسر الله الليلة وإلا في الدرس القادم. البغاة لا يصدق أن يكون البغاة شخصا واحدا، ما يمكن، لا بد أن يكونوا أصحاب شوكة ومنعة، شوكة ومنعة كما سيأتي. أما المحاربين فقد يكون شخص واحد، قد تكون امرأة واحدة في قول الجمهور، وقد يكون جمع، وفي الغالب أنهم جمع يسمون إيش؟ عصابات، يسمون عصابات قطع الطريق، هذا يسمون يطلق عليهم عصابات قطع الطريق، وإلا هم محاربين. وهذا كما أنه يكون في الصحراء يكون في البنيان كما سيأتي. وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، أي سلاح؟ السلاح في مشهور المذهب ولو كان عصا، ولو كان عصا. ولذلك مشهور المذهب وهو قول الجمهور على أن قاطع الطريق لو عرض للناس من دون سلاح وهو أدنى سلاح لا يكون محاربا. ولما نقول هذا الكلام هذا يكون له أثر، ما هو أثره؟ هل يكون حد حرابة أو حد سرقة؟ تنبهوا لهذا، ها؟ مهم جدا التنبه لهذا. الصوت زين؟ طيب أنا عندي شوف يختلف. إذن يعرضون للناس بالسلاح، السلاح أنواع، السلاح الأبيض، ما المقصود بالسلاح الأبيض؟ السيف والسكين وكل ما هو له نفوذ ينفذ في البدن. كذلك العصا، العصا أنواع، في عصا تقتل وفي عصا لا تقتل. طيب هل إذا تعرض قطاع الطرق للناس بغير السلاح وإنما بقوة البدن يكونون محاربين؟ مشهور المذهب على أنه لا يكون محاربا حتى ولو كان قويا بحيث أنه يمتلك مثلا قدرة على القتل لكن بيده، قالوا لا يسمى محاربا. والصواب فيما يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال. فهناك الآن من يستخدم قوته البدنية من خلال جملة من الألعاب يسمونها الكاراتيه والتايكندو وشيء من هذه الألعاب القاتلة أحيانا، فإن هذا قد يكون أشد ممن يحمل السلاح، صح ولا لا؟ يوجد الآن من الذين يمارسون هذه الألعاب ويحترفونها ويتقنونها قد يتخلصون ممن بيده السلاح، يعني قد يواجههم شخص بيده سلاح فيستطيعون التغلب عليه. ولذلك يلزم القول بأن هؤلاء إذا تعرضوا للناس بمثل هذه الألعاب البدنية، ألعاب القتالية يسمونها، فيصدق عليهم كونهم أن يكونوا محاربين. كذلك الذي يتعرض للناس باللسان، بلسانه، يعني يقعد للناس ويهددهم بلسانه أو يكون مثلا يشتمهم بلسانه، تعطوني ولا كذا وكذا، هل يكون محاربا؟ مشهور المذهب على أنه ليس محاربا. لماذا؟ لأن ضبطنا المسألة أنه لا بد أن يكون بيده سلاح، لا بد أن يكون بيده سلاح. ولذلك تجد بعض الناس قد يهدد الناس، فإذا غلب على ظن الناس بأن هذا ممكن أنه ينفذ تهديده وأنه يقول أنا عندي سلاح أو كذا، هل يعد محاربا؟ محل بحث. قال في الصحراء أو البنيان، في الصحراء أو البنيان، هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الحد على أن الحرابة كما أنها تكون في الصحراء تكون في البنيان، تكون في البنيان. منع الحنفية من أن تكون في البنيان، قالوا الحرابة تكون في الصحراء، وعلتهم في ذلك قالوا بأنه إذا كان في البنيان يمكن إذا استغاث أن يغاث، يستصرخ الناس مثلا ويستغيث الناس فيغيثونه، وهذا محل يعني نظر، محل نظر، لأن هؤلاء القطاع عندهم من الدهاء وعندهم من القدرة ما يكون ما يجعلهم يمنعون من إغاثة أحد، ولذلك يكون في البنيان ويكون في الصحراء، لأنهم قالوا في الصحراء ما يمكنه أن يستغيث، ولذلك يغلب عليه الخوف وكذا، أما في البنيان فيمكنه. والواقع أن الصحراء كالبنيان، بل قد تكون أشد، وأن الناس أصلا في أوطانهم وبلدانهم وبيوتهم الأصل أن يكونوا آمنين، فيكون التخويف لهم في البنيان أشد من الصحراء، لأنه في الصحراء يغلب قطاع الطرق، ولذلك التأكيد على كونه في البنيان أشد. ومن جملة أيضا ذلك أن يكون استدراج للأشخاص مثلا وقتلهم غيلة، هذا من جملة إيش؟ من جملة الحرابة، من جملة الحرابة. يعني مثلا شخص يقول لآخر تعال صلح لي شيء في البيت، عندي شيء تصلحه في البيت، فيأتي فيقتله ليسلب ما معه، هذا حرابة. ولذلك القتل هذا يسمى إيش؟ غيلة، أن يستأمنه ويدخله البيت ثم يقتله، هذا يسمى غيلة. ولذلك هذا لا يدخل تحت القصاص بحيث أنه يجوز العفو، لا، وإنما تحت الحرابة، يعني لولي الأمر أن يقتله مباشرة ولا يطلب عفو أولياء الدم. قال فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، حتى يفرق بين السرقة وبين الحرابة، قال مجاهرة، مجاهرة يعني يغصبونهم علنا، يقول أعطونا ولا قتلناكم، مثلا أعطونا ولا قتلناكم، هذا المعنى. وذكر المال هنا خرج مخرج الغالب، لأن من قطاع الطرق من يعرض للناس بالسلاح لأجل انتهاك العرض، فهو يريد المرأة أو يريد الغلام مثلا فيقطعون لأجل هذا. ولذلك قوله المال هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، ولذلك قد يكون تعرض هؤلاء إنما لماذا؟ للعرض، مجاهرة لا سرقة، مجاهرة لا سرقة. وهذا يدلنا على أن حد الحرابة من أشد الحدود، وعلى أن الحرابة من أخطر الجرائم، ولذلك ناسبتها العقوبة، العقوبة تكون مناسبة للجريمة. وهذا من يتأمل الأحكام هذه خاصة الحدود يجد سبحان الله مناسبة عجيبة لكل جريمة ما يناسبها من الحدود. فانظر إلى هذه الجريمة كيف أن هؤلاء يخيفون الناس ويسلبونهم أموالهم وينتهكون أعراضهم، ولذلك منهم من يخيف الناس فقط ولا يأخذ شيء، ومنهم من يسرق المال، ومنهم من يسرق، ومنهم من يقتل، ومنهم من يسرق المال ويقتل. ولذلك سيأتي الكلام على قضية تنوع العقوبات. قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. قال فمن منهم قتل مكافيا، أرجعكم الآن إلى باب القصاص، تذكرون من شروط وجوب القصاص المكافأة، طيب ذكرناها ولا لا؟ تذكرونها، بمعنى أن قالوا بأن لا بد من المكافأة، فالعبد لا يكافئ الحر، والكافر لا يكافئ المسلم، والابن لا يكافئ الأب، فلا يقتل أب بابنه أو بولده عموما، ولا مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وذكرنا الخلاف في بعضها، إلا في حد الحرام. ولذلك لو قتل مكافئا، ولو قتل، قال وإن قتل ولم يأخذ، عفوا، قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره، يعني غير مكافئ، كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، بمعنى سواء قتل مكافئا له أو غير مكافئ له فإنه تجري عليه عقوبة الحرابة، تجري عليه عقوبة الحرابة. لماذا؟ لأن الحرابة حد لا قصاص، اضبط هذا، حد لا قصاص. القصاص يجوز فيه إيش؟ العفو، والحرابة لا يجوز فيها العفو، وإنما هي للسلطان يقتلهم حتما حتما من دون طلب إذن الأولياء. ولذلك لو كان أحد المحاربين والدا فقطع الطريق على ابنه، أو كان واحد من المحاربين أحد أفراد المحاربين أب والمجني عليه أحد أولاده فقتله أو قتله المحاربون على ما سيأتي، هل قتل محارب واحد يكون كقتل الجميع أم لا؟ الصواب نعم، وهو قول المالكية. ومن أقوى المذاهب في مسألة الحرابة هم المالكية وأضبطهم لهذه المسألة. ولذلك الآن لو قتل ابنه فإنه يكون مكافئ يكون مكافئا له. لماذا؟ لأنه حد حرابة. كذلك قال والعبد، يعني لو كان حرا هذا المحارب قاطع الطريق فرد من أفراد العصابة وقتل عبدا فإنه يكون مكافئا له. وكذلك الذمي، كذلك الذمي الملتزم لأحكام الإسلام. قال وأخذ المال، قتل ثم صلب حتى يشتهر، قتل ثم صلب حتى يشتهر. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. الآن حد الحرابة هو الوارد في قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لاحظ ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العلماء أمام هذه الآية على قولين في مسألة في أو، هل هي للتخيير أم للتنويع، هل هي للتخيير أم للتنويع. ولذلك حصل خلاف الآن بين الفقهاء في قول الله جل وعلا أو يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر. فمذهب الجمهور على أنها للتنويع، مذهب الجمهور على أنها للتنويع، ومذهب المالكية على أنها للتخيير، ومرجع ذلك الإمام الأكبر يعني السلطان والحاكم هو الذي يفعل ما يشاء بهم حسب ما ورد في هذه الآية. فإن أراد أن يقتلوا قتلوا، وإن أراد أن يقطعوا قطعوا يعني أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أراد أن ينفوا، بمعنى أن الأمر راجع للإمام يفعل فيهم أحد هذه الأشياء الأربعة. هذا مذهب من؟ المالكية والظاهرية، واختيار جمع من السلف. جمهور الفقهاء قالوا لا، أو هنا للتنويع، ويعتمدون في ذلك على أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا ضعيف، بل قال بعض العلماء بأنه منكر، وهو أن ابن عباس قال إن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخذوا المال وقتلوا صلبوا ثم قتلوا، وإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا قتلوا، وإن أخافوا السبيل يعني ما قتلوا ولا أخذوا المال قال نفوا من الأرض، نفوا من الأرض. والذي يظهر رجحان قول جماهير أهل العلم، وهو أن الآية جاءت للتنويع على حسب الجرائم، على حسب الجرائم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إذا قتلوا، هذا المعنى، هذا هو المعنى، أن يقتلوا إذا قتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط، إذا أخذوا المال من دون قتل، أو ينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا وإنما أخاف السبيل، وإنما أخاف السبيل، وروع الناس وأحدث جلبة وخوف وفزع في الناس بقطعهم الطريق، هذا الذي يظهر أنه الصواب، وعليه جماهير أهل العلم، وعليه جماهير أهل العلم. والصلب هو أن يوضع على خشبة تشبه الصليب، هذا هو الصلب، وهذا معروف في القديم، أن يوضع على خشبة تشبه الصليب. وهل يصلب قبل القتل أو بعد القتل؟ قولا، القول الأول قالوا يقتل ثم يصلب، والقول الثاني قالوا يصلب ثم يقتل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المقصود بأنه يعني يصلب يعني حتى يرى الناس ثم بعد ذلك يقتل. الثاني أن في هذا إدخال للرعب في نفسه، كما أنه أرعب الناس وخوف الناس، فكذلك يأخذ من قدر هذا الخوف والرعب بصلبه، فحينما يصلب يعلق ثم بعد ذلك يرى الناس حوله يقتل بعد ذلك، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب. الأمر الآخر مدة الصلب محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى عدها بالأيام، ومنهم من يذهب إلى عدها بالساعات، والذي يظهر والله أعلم أنه الصواب أن الصلب ولو لحظة، أهم شيء أن يشتهر أمام الناس حتى يعرف الناس بأن هذا جزاؤه كان بسبب قطعه الطريق وإخافته ابن السبيل وأبناء السبيل وإرعابه وللناس. ولذلك لو لحظة، لو 5 دقائق مثلا تكفي، أو 3 دقائق أو 10 دقائق، بما يتحقق به المقصود، بما يتحقق به المقصود. قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، يشتهر يعني بين الناس، وهذا لا شك بأنه يقضي على الجرائم وعلى كل من تسول له نفسه أن يفعل بمثل هذا الأمر، فإنه سيرتدع وسينزجر وسيعرف بأنه لو ارتكب سيكون جزاؤه مثل هذا. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. قتل حتما، ما معنى حتما؟ حدا يعني، بمعنى أنه لا يعرض على أولياء الدم يقبلون الدية أو القصاص أو العفو، وإنما هذه جريمة منوطة بولي الأمر من حيث تنفيذ الحدود، من حيث تنفيذ الحد فيها، ولذلك قال يقتل حتما ولم يصلب. طيب متى يكون القتل مع الصلب؟ في حالة واحدة، وهي إذا قتل وأخذ المال، أما إذا قتل فإنه يقتل فقط. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. إن جنت هذه العصابة أو هؤلاء المحاربين بما يوجب قودا في الطرف، تذكرون الجناية في الأطراف؟ تذكرون ولا لا؟ طيب إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، يعني قطعوا رجل ابن السبيل أو رجل إنسان مثلا، فإنه يجب قطع يد من القاطع، هذا هكذا قال الفقهاء. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن ارتكاب الفرد الواحد من العصابة كارتكاب الجماعة، ولذلك تقطع يستوفى منهم، استوفى من الجميع، وهذا محل يعني كلام وبحث عند أهل التحقيق. والصواب أنه إذا قطع واحد منهم طرفا مثل قطع يده أو رجله فإنه يستوفى من القاطع، يستوفى من القاطع. قال تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، ما هو المقدار الذي يقطع به السارق؟ ها؟ النصاب. ما هو النصاب؟ ربع دينار أو 3 دراهم، وقلنا الصواب الرجوع إلى الذهب ربع دينار. ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خليا. هذا هو المذهب. والصواب أن لو أخذ كل واحد منهم من المال ولو دون النصاب فإنه أيضا يقام عليه حد السرقة، عفوا حد الحرابة. لماذا؟ لأن حد الحرابة لا يقاس على السرقة، حد الحرابة لا يقاس على السرقة، بدليل أن من أخاف أهل السبيل، من أخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل فإن له حكم أيضا، فإن له حكما أيضا. ولذلك لو أن هذه العصابة أو هؤلاء المحاربين أخذوا ما دون النصاب من المال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا هو القول الصواب ولو كان دون النصاب. وكذلك لو أخذ واحد منهم ولم يأخذ الباقون فأيضا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن للواحد حكم الجماعة، للجماعة حكم الواحد، للواحد حكم الجماعة، فإذا جنى في الحرابة فإنهم يكونون في حكمه، ولذلك تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. مثل القتل، لو أن واحد منهم قتل فإنهم يقتلون جميعا، لأن المحاربين أمرهم قائم على التمانع والمناصرة، فيمنع بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا. وقد ذكرت لكم في أول الدرس أن للردع حكم المحارب المباشر، ما يسمى بالمتسترين على المجرمين، يؤويهم مثلا في بيته أو مثلا يضلل العدالة ويقول ذهبوا من هذا الطريق وهو يعرف مكانهم، هؤلاء هذا له حكم المحاربين. أيضا كذلك الحرز، عندنا السرقة الآن لا بد فيها من شرط الحرز، وهذا لا يشترط فيه أيضا الحرز، لا يشترط أن يكون في حرز، بمعنى أنهم لو أخذوا مالا ولو من دون حرز فإنه له حكم ماذا؟ حكم يأخذ حكم الحراب. الآن لو جنوا على العرض مثل ما ذكرنا، جنوا على العرض فإنهم محاربين، ولو أن واحدا منهم جنى على عرض امرأة وقطع عليها الطريق فإن الجميع يأخذ حكم الواحد. قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، في مقام واحد بمعنى أنه لا تؤجل الرجل بعد اليد، وإنما تقطع اليد ثم الرجل في مقام واحد، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع العرنيين الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا أطرافه، ها؟ وأخذوا ساق الإبل. قال وحسمتا، مر معنا في أبواب السرقة قطع السارق، الحسم ما هو؟ هو وضع اليد في الزيت. لماذا؟ إيقافا للدم، يعني حتى تمتلئ العروق بالزيت فيقف الدم، وهذا ليس أمرا واجبا من حيث طريقة الحسم، وإنما راجع لأي نوع من أنواع الحسم. والآن يقوم الطب بعمليات تحسم الدم معروفة، فلا حاجة إلى الزيت. ثم خلي، يعني يترك يطلق سراحه حتى يكون عبرة للمعتبرين ويرى الناس جريمته. فإن لم يصيب نفسا ولا مالا لا يبلغ النصاب، لا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يؤون إلى بلد. مشهور المذهب على أن المال إذا بلغ النصاب يقطع به، أما إذا لم يبلغ النصاب كما ذكرنا قبل قليل لا يقطع به. وقلنا لكم بأن الصواب هو القطع ولو كان دون النصاب ولو كان من غير حرز، ولا يقاس حد الحرابة على ماذا؟ على حد السرقة. طيب، إن لم يصيب نفسا ولا مالا، لا قتلوا نفس ولا أخذوا مال، فإنهم ينفون، لقول الله جل وعلا أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. عرف لك النفي هنا قال بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. التشريد هو المطاردة، المطاردة ما يسمى الآن بالملاحقة، سمى الملاحقة القانونية، أو ما يسمى بالطلب عبر الانتربول مثلا، يطلب هذا، يوضع اسمه في الانتربول ويطالب. وهذا موجود الآن مع العصابات هذه، المافيا وغيرها، يوجد الآن يلاحقون. هذا هو التشريد، التشريد لا يتركون يأوون إلى بلد، وهذا هو مشهور المذهب. القول الثاني قالوا السجن، المقصود بالنفي السجن المؤبد، السجن المؤبد. والقول الثالث قالوا ينفون من بلدهم الأصلي إلى بلد آخر يسجنون فيه. كم صار عندنا من قول؟ ثلاث. إذن القول الأول التشريد بحيث لا يتركون يأوون إلى بلد، القول الثاني السجن المؤبد في نفس البلد، والقول الثالث هو السجن خارج وطنه بلده. يعني في قول ضعيف النفي من الأرض المقصود فيه القتل، القتل، وهذا قول ضعيف. قالوا أو ينفوا من الأرض، النفي قالوا بقتلهم. قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما آدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. الآن عندنا هؤلاء المحاربين إذا تابوا إلى الله جل وعلا، وتوبتهم على نوعين: توبتهم قبل القدرة عليهم، وتوبتهم بعد القدرة عليهم. كيف ذلك؟ في فرق؟ في فرق. توبتهم بعد القدرة عليهم بأن قبضت عليهم السلطات فأودعوهم السجن للمحاكمة فتابوا إلى الله وندموا، ها؟ ندموا بعد القدرة، بعدما تمكنت منهم السلطات، ها؟ تابوا إلى الله وأظهروا الندم وظهرت عليهم علامات الندم، فإن هذا لا يسقط عنهم حد الحرام. لماذا؟ لأن توبتهم جاءت بعد القدرة عليه. فالله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، ها؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن الآية قالت إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طيب، مفهوم الآية، ظاهر الآية، ظاهر الآية أن من تاب قبل القدرة عليه له حكم، أما من تاب بعد القدرة عليه فيبقى محاربا من حيث إيش؟ الجزاء الدنيوي، أما الجزاء الأخروي فبينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل. ولذلك عقوبة المحاربين دنيوية وأخروية، الدنيا هذا الجزاء، والأخرى لهم أيضا الجزاء، لهم الجزاء. وهل حدهم هذا يعد كفارة؟ لأنه كما جاء في السنن عند الطحاوي وغيره بإسناد صحيح الحدود كفارات، فهل هؤلاء يكفر عنهم يوم القيامة؟ هذا محل بحث. فإذا تاب بعد القدرة عليه تحتم إقامة حد الحرابة عليه، بمعنى أنه لا يكون لأولياء الدم أو مثلا من جني عليهم لا يعرض عليه. أما من تاب قبل القدرة عليه فتنتقل المسألة إلى قصاص أو حد السرقة أو غير ذلك. وإذا قلنا انتقلت من حد الحرابة إلى القصاص، ماذا نعني بذلك؟ أن للمجني عليه الخيار في القصاص أو في الدية أو في العفو، هذا المعنى. ولذلك قال جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فإذا تاب قبل القدرة عليه، الآن تاب اشتهر عند الناس تور، ثم قبضت عليه السلطات وتبين لهم بأنه تاب إلى الله عز وجل، هنا يعرض أمر جنايته على من؟ على الأول. ماذا قال هنا؟ قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، كما قلنا قبل قليل ذكرنا ثلاثة أقوال لأهل العلم، وقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من خلاف طبعا، وصلب، وتحتم قتل، يعني ما يتحتم القتل بحيث أنه ما يرجع لأولياء الدم، لا يرجع لأولياء الدم. وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. واضح الفرق؟ ها؟ طيب الآن انتقل إلى مسألة أحكام الصائل هو المتوثب والذي يهجم على الناس لشيء من الأشياء، هو معتدي. وذكر الصائل في أبواب حد قطاع الطريق وذلك للمشاكلة والمشابهة، ولأن طريقة الصائل مثل طريقة من؟ طريقة المحارب، لكن يختلف في بعض الأشياء فيما يتعلق برفع السلاح مثلا وغير ذلك كما سيأتي. قال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. ومن صال على نفسه، إذا صال قلت لكم بأن الصائل هو المتوثب والمندفع والطالب لشيء من الأشياء سواء مال أو عرض أو نفس أو شيء من هذا القبيل، ولا يلزم أن يكون ممن يحمل السلاح، ما يلزم أن يكون ممن يحمل السلاح، فيهجم على الإنسان في بيته مثلا، وليس بالضرورة أن يكون آدمي فقط، قد يكون بهيمة مثل ثور هائج أو فحل مثلا من البهائم أحيانا يهجم، هذا يسمى صائل. بل توسع بعض العلماء في مسألة الصائل حتى ذكروا بعض الأشياء المؤذية، قالوا مثل القطط مثلا، القطط إذا آذت بحيث أنها تفسد الطعام وتقلب القدور أو تأكل الطيور مثلا في البيت أو كذا، تدفع بما تندفع به، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلت. كذلك الطيور والحمام مثلا، قالوا هذا له حكم الصائل، لكن يتوسعون في هذا ويضربون لذلك أمثلة بمثل هذا المعنى. ومن صال على نفسه أراد قتل إنسان، يعني رجل أو بهيمة هجمت على إنسان، أو حرمته، ما المقصود بالحرمة؟ العرض، يعني سواء كان لنفسه أو لغيره، قد تكون امرأة يصول عليها، قد يكون رجل يهجم رجل على زوجته أو على أحد محارمه أو ماله آدمي أو بهيمة. إذن الصائل لا يلزم أن يكون آدميا، فقد يكون بهيمة. قال: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. أولا، يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه المعصومة، فالله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاءني رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. ولذلك المسلم مطالب بأن يحافظ على نفسه المعصومة وعلى عرضه وعلى ماله، وهذه من مقاصد الخلق الخمسة مع الدين ومع العقل. لكن هل المسلم إذا رأى من يجني على مال غيره أو نفس غيره أو عرض غيره، جار مثلا أو صديق أو مسلم من عامة المسلمين، هل يتعين عليه دفع الصائل؟ قولان: القول الأول نعم على الوجوب، والقول الثاني على الاستحباب. والوجوب أظهر إذا غلب على ظنه القدرة على التغلب على الصائل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف ظالما أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده فتمنعه، يعني تمنع من الظلم، تمنعه من الظلم. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهناك الولاية والنصرة بين المؤمنين، لكن إن غلب على ظنه أنه لا يستطيع الدفع، وذلك لأن هذا معه سلاح أو أن هذا أقوى منه وأقدر على هزيمته وهزيمة الآخر، فإنه لا يتعين عليه في مثل هذا الحال، لأنه قد يدخل في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يندفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. بالنسبة للصائل على نوعين: النوع الأول يعرف المصول عليه أن هذا عازم على القتل ولا يمكن أبدا أن يدفع إلا بالقتل، يغلب على ظنه، وذلك لوجود قرائن أو لوجود علامات أو لوجود أشياء تدل على هذا. قالوا: ما يمكن أبدا. فهذا لو قتله مباشرة فهل يجوز له أو يقتل به مثلا؟ لأهل العلم كلام، من أهل العلم أن يذهب إلى أنه لا بد أن يأتي بالبينة، بينة تشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا ما يمكن، يا مثل ما يقولون عندنا بالعامية: يا قاتل يا مقتول. ما فيه يا قاتل يا مقتول، فيقول دفعه بالقتل. وشيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه يقول: لا يحتاج إلى بينة، ما دام أن هذا معروف عند الناس بإيغاله في الجرائم، أشرب محبة الجريمة وجرب الناس منه ذلك، فإنه لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة. ولذلك يذكرون في هذا قصة أن رجلا وجد مع امرأته رجلا بين رجليها، فأخذ السيف فضربه وقسمه قسمين، وقسم فخذ زوجته، يعني ضرب ضربة قوية، قتل الفاعل وقتل زوجته بحيث أنه قطع رجليه. فدخل على عمر وبيده السيف ملطخ بالدماء خائف، واختبأ وراء ظهر عمر لأن الناس لحقوه. فقال عمر، وكان يأكل، جالس يأكل عمر رضي الله عنه، قال: ما وراءك؟ قال: ما وراءكم؟ قالوا: هذا قتل رجلا لنا. فسأله عمر رضي الله عنه، قال: ماذا فعلت؟ قال: وجدت رجلا ما يعرفه، يقول ما أعرف، بين فخذي زوجتي، فضربته ورجلي زوجتي هكذا. قال أتقرون بذلك؟ يعني هذا الذي حصل؟ قالوا نعم هذا الذي حصل. فأخذ عمر السيف رضي الله عنه ثم هزه وقال إن عاد فعد، إن عاد فعد. والمعنى أن هذا قد اشتهر وعرف عنه التسلط على الأعراض، وأقر أهله وعصبته أنه فاعل لهذا الأمر، ولذلك عمر أقر الفعل رضي الله عنه. إذن يندفع بأسهل ما يندفع به إلا إذا اشتهر عنه، إلا إذا اشتهر عنه بأنه من أهل العرامة وأهل الجرائم الكبرى التي لا يندفع إلا بالقتل. النوع الثاني إن شاء الله نكمل بعده الأذان. الحمد لله، ما زلنا في أحكام الصائل. قلنا الصائل هو المتوثب أو المتلصص أو الذي يدخل البيوت من دون إشهار سلاح لغرض قتل الأنفس أو العرض، انتهاك العرض أو أخذ المال. وقلنا بأن هذا ليس في الآدمية فقط، فقد يكون في البهيمة، فالبهيمة قد تصول على الإنسان مثل الثور الهائج أو الفحل. والطريقة الأولى لدفع الصائل ما هي؟ والدفع بأسهل ما يندفع به. وذكرت لكم بأن الصائل على نوعين، الصائل على نوعين. النوع الأول يغلب على الظن أو يتيقن الإنسان بأنه لا يمكن أن يندفع إلا بالقتل، وتدل على ذلك أمارات، تدل على ذلك أمارات وعلامات وقرائن وأحوال وبينات. والنوع الثاني لم يظهر ذلك، يعني لا يظهر بأنه لا يندفع إلا بالقتل، فقد يندفع ويطرد بالكلمة، بالكلمة يهدد بالكلمة، سأبلغ عنك، ستقول المرأة سأصرخ مثلا، ويخاف ويهرب. فإنه لا يجوز اللجوء إلى الأعلى مع إمكان دفعه بالأدنى، واضح؟ لا يجوز اللجوء إلى الطريقة الأعلى مع إمكانية دفعه بالأدنى. فإن لم يندفع إلا بالضرب ضرب من دون قتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، ودمه هدر، ودمه هدر. وهذا طبعا مسائل هذه أحيانا تحتاج إلى بينات، ولذلك مثلا الآن ما يسمى بالأدلة الجنائية تقوم بدور كبير جدا في معرفة مثل هذه القضايا. وعلم الأدلة الجنائية هذا من أعجب العلوم، فقد تقدمت يعني قد تقدم هذا الفن وهذا العلم بحيث أنه ممكن تعرف كثير من الأشياء التي قد تخفى على حذاق الناس، ولذلك استعمال كثير من الأشياء حتى ما يسمى ببصمة العين، كما يسمى أيضا بأشياء كثيرة من هذا القبيل تفحص هذا الشيء. ولذلك الفقهاء يقولون إن قتله ولم يعرف عنه مثلا أنه ممكن أنه من أصحاب الجرائم وقد يندفع، فإن القاتل يضمن، فإن القاتل يضمن. ولذلك هذه المسائل ليست بهذا الإطلاق، وإنما لابد من الالتفات إلى ما قاله الفقهاء. وقد وجدت قضايا كثيرة، أنا مما أذكره وحدثني بهذا بعض القضاة، أن رجلا قتل رجلا، قتل زوجته ورجل، قتل زوجته ورجل، على أن هذا الرجل مثل القصة اللي ذكرناها قبل قليل، على أن هذا الرجل هجم، على أن هذا الرجل يزني بامرأته، على أن هذا الرجل يزني بامرأته. لكن التحقيقات والأدلة الجنائية أثبتت عكس ذلك، فأثبتت بأن هذا، لا عفوا، المسألة غير هذه، هذه مسألة ثانية، أن رجلا قتل آخر ووضعه على سرير نومه، واتفق مع زوجته على أن يقول هذا هجم على زوجته يريد عرضها، لكن التحقيقات أثبتت بأن هذا الرجل قتل هذا الرجل لعداوة بينهم، وقتله خارج منزله ثم أتى به بحيلة, أتى بحيلة ووضعه على سرير نومه على أنه قد هجم على أهل. ولذلك مثل ما ذكرت لكم الآن, أحيانا بعض الأدلة وفن علم الجنايات هذا يثبت حقيقة الجرائم, يثبتها من حيث يعني الصدق الجاني أو غير ذلك. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه, لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال قاتله, قال فإن قاتلني قاتله, قال فإن قتلني قال أنت في الجنة, قال فإن قتلته قال هو في النار. ولذلك يسمى شهيدا, يسمى شهيدا هذا الذي هذا المظلوم الذي اعتدي على نفسه أو مثلا أراد الاعتداء على عرضه مثلا أو ماله يسمى شهيد. وتذكرون بأنني ذكرت لكم بأن الشهداء ثلاثة, من يذكرها؟ قلنا لكم أنواع الشهداء, الشهداء ثلاثة, شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. أحسنت أبو عبد الله, من هو شهيد الدنيا والآخرة؟ أحسنت, من قاتل في سبيل الله تحت راية خلف ولي أمر قتال شرعي فهو يقال شهيد الدنيا والآخرة. له أحكام, أحكام كثيرة, منها عدم تغسيله ودفنه في ثيابه وعدم الصلاة عليه, يعني يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه على قول طبعا, وأيضا هذا شهيد الدنيا والآخرة. ثاني شهيد الآخرة من هو؟ هذا اللي معنا, كل من قتل مظلوما فهو من شهداء الآخرة, لكن تجري عليه أحكام ميت الدنيا من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن وغير ذلك. واضح؟ هذا يسمى شهيد الآخرة. شهيد الدنيا من هو؟ ها؟ أحسن, الستة الذين إيش؟ طيب شهداء أمتي قليل, لما قال ما تعدون الشهيد فيكم بعد خمسة أو ستة, ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. هذا مشهور المذهب على أن من أريد على نفسه فيجب عليه أن يدفع القتل عن نفسه, ومن أريد على عرضه يجب عليه أن يدفع عن نفسه عن عرضه. أما المال قالوا لا يجب وإنما يستحب, وهذا هو مشهور المذهب, والصواب والمال أيضا, إلا إذا غلب على ظنه عدم قدرة دفعه, إلا إذا غلب على ظنه ما يستطيع, ما يستطيع. ولذلك الإنسان يدفع المال لأجل إبقاء ماذا؟ إبقاء نفسه, إبقاء نفسه. ولذلك مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال, ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن والمال, كما يقرر ذلك أهل التحقيق من أهل العلم. إذن ويلزمه الدفع عن نفسه, وقد ذكرت لكم الآيات, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحفاظ على الدماء والأموال والأعراض ووجوب عصمتها. قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. قلنا لكم بأن الصواب المال, الصواب أن المال يجب إذا كان يغلب على ظنه القدرة على استخلاصه, أما إذا يغلب على ظنه عدم القدرة فلا يجب عليه ذلك. وإذا قلنا يجب فإنه يترتب على هذا أثر, ما هو الأثر؟ ها؟ لا, الأثر الإثم أو عدم الإثم, فمن استطاع أن يدفع عن نفسه ولم يفعل أثم, ومن استطاع أن يدفع عن عرضه ولم يفعل أثم, هذا هو الأثر. ومن استطاع أن يدفع عن ماله ولم يفعل في مشهور المذهب لا يأثم. واضح؟ هذا هو الأثر, بارك الله فيكم. وسيأتي معنا في مسألة القتال في الفتنة أن الإنسان الأفضل أنه يترك حتى لو قتل كما حصل مع الصحابة رضي الله عنه. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. البيوت مثل ما يقول العامة لها حرمة، وهذا معنى شرعي، هذا معنى شرعي. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا جعل هذه البيوت آية، آية من آيات الله عز وجل. وأيضا هذه البيوت يحتشم فيها الإنسان، عفوا الإنسان لا يحتشم فيها كما يحتشم خارج البيت. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بل حتى في داخل البيت عندنا الاستئذان في أوقات معينة، يعني لا يدخل أهل البيت بعضهم على بعض إلا باستئذان، خاصة الأوقات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة النور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيته وبيده مدرة حديدة يحك بها رأسه، معروفة هذه قديما حتى إلى عهد قريب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رجل يتلصص مع شقوق الباب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عينه يضربه، أراد أن يضربه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن من نظر في بيت أحد من دون إذنه ففقئت عينه فهي هدر، لا جناح على الضارب، لا جناح، هدر. لماذا؟ لأن هذا تلصص، هذا من جنس الصائل، من جنس الصائل. ولذلك من دخل منزل رجل متلصصا يعني يريد يعني النظر في في في بيوت الناس أو السرقة أو شيء من هذا القبيل فله حكم الصائل، حكم الصائل، يقفز مع الجدار أو مثلا يدخل مع مكان ضيق أو يفتح الباب ويدخل من دون إذن متلصصا بهذا القصد، فله حكم الصائل، له حكم الصائل. كذلك من نظر في بيت غيره من دون إذنه فلأصحاب البيت أن يفقأوا عينه. وفقء العين هل هذا هو يعتبر حدا أو تعزيرا أو عقوبة أو ماذا؟ خلاف طويل بين العلماء. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها عقوبة خاصة، عقوبة خاصة، يعني لأهل البيت أن يضربوا مثلا من يريد أو من يطلع عليهم، ولو ضربوه وفقأوا عينه لا حرج ولا جناح ولا ضمان، ولا ضمان. لماذا؟ لأن هذه العين ظالمة متعدية، ظالمة متعدية. والتلصص هذا أو النظر لا شك بأن هذا يقود إلى مفاسد، لا أحد يرضى أن ينظر الناس إليه في بيته، لأن مثل ما ذكرت قبل قليل الإنسان في بيته يضع ثيابه ولا يحتشم ذاك الاحتشام الذي يكون به مع الناس، فيأخذ راحته ويضع ثيابه، ربما يكشف شيء من بدنه، والمرأة تلبس ثيابها، ثياب البيت البذلة، ثياب البيت الخدمة، ثياب الخدمة تظهر شيء من بدنها. فالنظر بمثل هذه الحالة، مثل هذه الحالة اعتداء، اعتداء. طيب هل يدخل السمع في ذلك؟ يعني لو وضع أذنه يستمع فأتلفت أذنه، ضربت مثلا بشيء حاد أو شيء، يأخذ الحكم الذي يظهر؟ نعم، العين ها، نعم، لأنه اعتداء، اعتداء. فإذا وضع أذنه يستمع ثم ضربت وأتلفت فهي هدر، فهي هدر. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، صيانتها للأعراض، صيانتها للأموال والدماء، وحافظت عليها وضربت حولها سياج قوي قوي، وأناطت هذه الأمور بولي الأمر. لماذا؟ لأن بيده القوة، بيده القوة، بيده تنفيذ هذه الحدود، ولم تتركها لأحد الناس ولأفرادهم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. طيب الآن صعب نأخذ ال، نعم، طيب إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما تبقى ثم ندخل في الأطعمة. في سؤال شيء؟ بسم الله. أيوة. الجناية. أيوة. ذكرتم أن المحارب إذا جنى فيقاد منه دون بقية الجماعة على الجانب فقط. هذا الطرف. في الطرف فقط. فلماذا في السرقة لو سرق واحد منهم لو دون النصاب تقيل كلهم؟ قالوا لأنه هو الذي باشر طرفا بنفسه، فلم يقتل نفسه مثلا، باشر الطرف بنفسه، فيجعلون مسألة الطرف تختلف عن مثلا الجناية على النفس. لا، قالوا بأن هذه مثل هذه لا تحتاج إلى مناصرة ومعاونة. إيه نعم. سلامة. نعم، المفصل بالنسبة لليد من المفصل كما في السرقة، وبالنسبة للرجل من معقد الشراك القدم، يعني من أسفل الساق وأعلى القدم، هذا الحد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يدخل في الحرابة قرصنة المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات من المستخدمين أو تعطيل المواقع الحكومية وتخريبها؟ لا شك أن هذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض، قرصنة المواقع الإلكترونية الحكومية مثلا، أو قرصنة البنوك، أو شيء من هذا القبيل، هذا لا شك إفساد في الأرض. لكن هل يأخذ حكم الحرابة؟ أنا ليس عندي اطلاع في بالنسبة لما يعني هو لما عقدته المجامع الفقهية، إن المسألة تقريبا جديدة، فما أدري هل صدر فيها شيء من المجامع الفقهية، ما أعرف. لكن هو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ويدخل ضمن أظن الإرهاب يعني، ولكن قضية العقوبة ما يحضرني شيء فيها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم التهديد باللسان إذا تسبب بوفاة؟ بس إيش؟ إذا تسبب بوفاة. إيه؟ وذكر مثالا على ذلك، قال: كانتحار هربا من الفضيحة. لا، هو هذا يختلف باختلاف الحال، لأن أحيانا من الناس من قد لا يحتمل أو شيء من هذا القبيل، والتهديد باللسان هذا إذا كان يغلب على المهدد بأن المهدد ينفذ مثلا، يختلف هذا، ولذلك هذا نظره إلى القاضي. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا السائل يعرض مسألة واقعة، يقول: هذه من أحوال القتل الموجود اليوم، وقول ليست من فترة بعيدة، يقول أنها حصلت لأخت لصديقه، وهي لا، هو السؤال ما في داعي. يطلب منكم الدعاء لها. الله يغفر له ويغفر جميع، ما في داعي، بعض الأسئلة ما لها قيمة، عطنا غيرها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من سطى على بنك أو غيره يعتبر من قطاع الطريق؟ لا، هذا من الإفساد في الأرض، من ضروب الإفساد، وهذا نوع من أنواع الإرهاب، هذا يدخل تحت هذه الجرائم، جرائم الإرهاب. نعم. أحسن الله. لأن أحيانا الآن السطو على محلات، يعني يسطو على متجر أو صيدلية أو دكان أو سوق مثلا، ويهدد أصحابها بالسلاح، هذا يدخل ضمن الحرابة. ذكرت لكم أنا قبل قليل مشهور المذهب على أنه في الصحراء وفي البنيان، حتى في البنيان لو سطى على بقالة صغيرة بسلاح أبيض أو بعصا وقال أعطني، هذا محارب، هذا ليس سارق، هذا محارب. لكن لو ذهب متسلل ثم أخذ المال خفية بحيث لا يشعر صاحب البقالة، هذا سارق. فانظر إلى الفرق، فإذا رفع السلاح، حمل السلاح أبيض ولا عصا ولا مسدس ولا أي شيء، وقال أعطني، وأخذ 5 دراهم بس، 5 دراهم، هذا محارب، ولذلك العقوبة شديدة عليه. هي يعطى نفس الحكم، لأنه أخاف ما دام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله القطع فيما لم يبلغ النصاب من المحاربين، يقول هل إذا بلغ المجموع ما سرقوا نصابا أو أكثر يقطع، وإذا لم يبلغ لم يقطع؟ لا، هو مشهور المذهب على أن كل واحد يسرق ما يبلغ به النصاب، هذا مشهور المذهب. قلنا لكم الصواب بأنه حتى ولو كان دون النصاب. نعم، أحسن الله. ها، لم يبلغ النصاب ما يقطع. ها، قلنا إذا لم يبلغ النصاب قلنا يقام عليه، يعني يقطع. يقطع. إذا أصبح في حالة النفي إذا لم يصيبوا نفسا فقط. النفي؟ لا لا لا. في النفي قال إذا لم يبلغ النصاب يرفع. لا، ما له هذا. لا لا لا لا، فهمت خطأ. اقرأ اسمعي. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. أي. وإن جنوا بما يوجب قودا بالطرف تحتم استيفاؤه. أها. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. أها. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا. أها، صح صح، على مشهور المذهب. صحيح. أي نعم، يعني إذا أخذوا دون النصاب، لأن قلنا بأن أصلا مشهور المذهب على أنه إذا أخذ دون النصاب، لو أن كل واحد منهم، فإنه لا يسمى يعني سارقا بهذا الاعتبار حتى تقطع يده ورجله من خلاف. يعني الصحيح إذا لم يصيبوا نفسا النفي. النفي يصبح إذا لم يصيبوا نفسا الصحيح. لا، إذا لم يصيبوا نفسا أو مالا فوق النصاب. فوق النصاب. لابد من هذا. لا، لعل أسأل على بطلقة أن القتل إنما أن القطع إنما يحصل في السرقة دون الحرابة. إيه؟ لا، هو المحاربين إذا سرقوا المال من دون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب، إذا سرقوا دون النصاب، على مشهور المذهب أنهم لا تقطع أيديهم ولا أرجلهم من خلاف، وإنما ينفوا فقط. هذا الراجح غير. إيه؟ طيب تفضل. ها، كيف؟ البلاغ المال ما لقى مسكين الا 10 دراهم. ايه، وراد اكثر مسكين ما حصل الا 10 دراهم، او ما شاء الله المجني عليه مرتب وضعه. تفضل. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من يهدد ويبتز الناس بالصور وغيرها؟ هذا يسمى الجرائم الآن، الجرائم الإلكترونية وكذا، لها حكم الآن حتى عند المحاكم الآن مصنفة هذه ضمن يعني جرائم، ولها عقوبات، لها عقوبات، لكن ما يسمى حرابة، هذا يسمى ابتزاز. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل: لابد من ضبط الحرابة، مسألة السلاح ومسألة قطع الطريق ومسألة يعني الأشياء اللي ذكرناها في أول الدرس. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل توضيح الفرق بين قطاع الطريق والصائل. لا، الصائل قلنا لكم قاطع الطريق آدمي، والصائل قد يكون آدمي وغير آدمي. الثاني قاطع الطريق لابد من شروطه أن يحمل السلاح، والصائل ليس من شرطه أن يحمل السلاح، ليس من شرط أن يحمل السلاح. ثالثا قاطع الطريق له نية، والصائل قد لا يكون له نية، خاصة إذا قلنا بأنه من جنس البهائم، هكذا هذا طبعه، فيه سبوعية فيه كذا. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. إياكم.